ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتم للأربعين بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعريف عليه، وحينما وصلنا إلى الكلام حول قضايا التكفير، نظرنا إلى أقوال أهل العلم في شأن هذا الأمر الخطير، وذكرنا قواعدهم التي هي حصن حصين لمن أراد أن يستمسك بالعروة الوثقى فلا يقع في بدعة من البدع التي خرجت بها بعض الفرق عن منهج أهل السنة والجماعة. فذكرنا وصول أهل السنة والجماعة في قضايا التكفير، وكيف أنها لو تعلمها الناس وتناقلوها فيما بينهم لعم الخير العميم، فإن أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فلن يكون هناك في بلاد الإسلام لن يكون هناك في بلاد الإسلام فتن ولا اضطرابات، وسيعم الأمن والأمان، وحينئذ يستطيع الناس أن يؤدوا عباداتهم وأن يقوموا بإنجاح معاملاتهم، وأن يقوم الدعاة وأهل العلم بنشر العلم وبنشر الدعوة، لأن الأمان فيه يستظل الناس بالخير، فيستطيعون أن يعلموا الناس ويتلقى طلبة العلم العلم بدون فتن وبدون اضطرابات، كما حدث خلاف ذلك في كثير من بلدان المسلمين لما انتهج بعض الشبيبة مناهج المخالفين من الخوارج ومن على شاكلته. فبفضل الله تبارك وتعالى، تعلم أصول أهل السنة والجماعة فيه العصمة للفرد، وفيه العصمة للأسر وللمجتمع. وهذا الكلام الذي نقوله ونقرأه على حضراتكم ليس الغرض منه، ولسنا بحاجة إلى التذكير بهذا، ليس الغرض منه أن ننصر ظالما أو أن ندفع عن مرتد، وإنما هدفنا أن نحق الحق وأن نبين منهج أهل السنة والجماعة. وإذا ظهر من كلامنا شيء فيه خلاف لما نذكر، فلا عليكم إلا أن تعترضوا وأن تبينوا لنا خطأنا، وسنتقبل ذلك شاكرين لمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا هدف إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، هدفنا هو إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن القاض على الجاد غير مبدلين وغير مغيرين، وإنما نود أن نلقاه على خط ونهج وطريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فطرقنا إلى الحديث إلى قضية هامة من أهم القضايا التي يتكلم فيها الناس في هذه الأيام وينتهجها الغلاة الذين يريدون ببلادهم شرا ويريدون بأنفسهم وللأسف شرا، يعني هم لا يريدون بأنفسهم خيرا، ينتهجون مثل هذه الأمور ويحسبون أنهم على خير ويحسبون أنهم صادقون في دعوتهم. نود أن نذكركم أننا لا نستدل إلا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. كذلك فإننا نعرج على أقوال أهل العلم ممن انضبط قوله وانتشر مذهبه في سائر الدنيا وعلم بين سائر المسلمين أنه علم من أعلام أهل السنة والجماعة، فلا نعرج على قول مبتدع من المبتدع، وإنما لا نأخذ إلا بأقوال هؤلاء الأكابر الذين هم على الجادة وشهد لهم أهل العلم. فلما تعرضنا لقضية الحكم بغير ما أنزل الله ذكرنا الآيات التي يستدل بها الفريقان، فريق من يكفر بالإطلاق والفريق الآخر الذي يفصل، وبينا أن هذا الأمر أو هذا المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة، قضية التفصيل وذكرناها بتفصيل كما أسلفنا، وذكرنا أقوال أهل العلم وعددنا أقوال المفسرين حتى ربط على 40 تفسيرا، نقلنا أقوال المفسرين من أكثر من 40 مصدرا من مصادر التفسير كلها تبين أن الأمر على التفصيل الذي عليه سادات العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، وكذلك الشيخ الكبير الشيخ عبد الرزاق عقيفي، فكل هؤلاء ما خرجوا على التفصيل الذي أثر عن عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان كتاب الله تبارك وتعالى، وكل ذلك محفوظ وكل ذلك مسجل تستطيعون أن ترجعوا إليه إن شئتم. ثم بعد ذلك بعد أن ذكرنا الآيات التي استدل بها أهل العلم ممن يفصلون ذكرنا كذلك الشبهات التي اشتبهت على بعض الناس فظنوها أدلة وما هي بأدلة، وظنوها حججا وما هي بحجج، وإنما هي شبهات ذكرناها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم انتقلنا إلى ما ظنه هؤلاء أنه إجماع، وعندنا يعني نذكركم بما كنا نقرأه على حضراتكم مما يعتبرونه إجماعا، ذكرنا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال في المجلد 28 من مجموع فتاويه في الصفحة 24 بعد 500 يقول: معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني معلوم من الدين بالضرورة، أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يأتون إلى هذا القول ويقولون إن ابن تيمية يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، ثم هو يستدل على ذلك بالإجماع، والكلام واضح كما أسلفنا أنه ليس فيه ما يحتجون به، وإنما غاية الأمر أن شيخ الإسلام يتحدث عمن سوغ يعني أباح، يقول في المصباح المنير: ساغ فعل الشيء بمعنى الإباحة ويتعدى بالتضعيف فيقال سوغته أي أبحته، وهذا أمر متفق عليه. من مشكلة القوم أنهم أوتوا من جهلهم بمصطلحات أهل العلم، دائما يأتون على كلمة التبديل فيفهمونها على غير فهمها الحقيقي ويأتونها من غير مأساها وهكذا، فيقول مثلا كلمة التبديل وكلمة الالتزام هذه المصطلحات للأسف يخطئون في فهمها. ولو راجعوا أهل العلم لعرفوا أن التبديل له معنى وأن الالتزام له معنى وأن كلمة سور لها معنى في قواميس أهل العربية. معنى ذلك أن ابن تيمية يقول معلوم بالاضطرار، معلوم من الدين بالضرورة، وإلا لو قال ابن تيمية هذا الكلام الذي فهموه منه لكان ابن تيمية متناقضا. لماذا؟ لأنه هو الذي قال بالتفصيل، هو الذي ذكر التفصيل قبل ذلك وقال لا يكفر إلا المستحل أو الجاحد، وهذا نقلناه عنه ووثقنا النقل عنه رحمه الله. فحينما يأتي بعد ذلك ويقول كما فهمهم أن من حكم هكذا يكفر وهذا معلوم من الدين بالضرورة أو بالاضطرار من دين الإسلام، هذا الأمر يكون خطأ، لا يجوز نسبة هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لو ساغ أن ننسب هذا الكلام لابن تيمية معنى ذلك أن ابن تيمية متناقض، بل أكثر من ذلك معنى ذلك أن ابن تيمية ما قرأ كتب التفسير، لأنه هنا يكون قد خالف ابن عباس وعطاء وكل العلماء السابقين الذين قالوا بالتفصيل. واضح الكلام؟ لأنه ينقل، لأنه هنا لا يقول رأيه بل ينقل إجماعا ويقول معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا تسأل عالما من العلماء في أي عصر أو في أي مصر إلا ويقول هذا القول. كيف؟ مع أن كتب التفسير طافحة بمخالفة هذا الكلام، يبقى لابد أن يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على فهمه الصائب بإذن الله تعالى، عشان ما نتهمش علماءنا بالإيه؟ بالتناقض أو نتهمهم بالجهل، أعاذنا الله وإياكم. فيقول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن من سوغ يعني أباح اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هل هناك مسلم يخالف في هذه المقولة؟ أبدا، هذا هو الإجماع الأول. الإجماع الثاني نقلوا عن شيخ الإسلام قوله، وهذا في المجلد الثالث في مجمل الاعتقاد، وهذا الكلام يذكره ابن تيمية في المناظرة على العقيدة الواسطية، يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو لدون شنع، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. سبب كل الكلام ده ومسكوا مسألة إيه؟ أو بدل الشرع المجمع عليه، فقالوا هؤلاء الحكام مبدلون. طب ما هو التبديل؟ ابن تيمية في نفس الصفحة بيقول إيه؟ يقول ابن تيمية ولفظ الشرع هو اللي بيقول، مش في صفحة تانية ولا في كتاب تاني، في نفس الصفحة، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاث معاني، وعرف الناس مش عرف أصحاب المهن وأصحاب الصناعات، وإنما عرف الناس أي ناس؟ العلماء والفقهاء. في عرف الناس لفظة الشرع على ثلاث معاني، الشرع المنزل اللي هو الكتاب والسنة وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته. أما الثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها، آراء العلماء المجتهدين فيها، المجتهدين في الشريعة والكتاب والسنة كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه، يسوغ بمعنى ايه؟ احفظه بقى، يباع، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم. شوف كلمة التسويغ فهمت من هذا الكلام، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، يعني ليس بحرام ان تتبع مذهبا من المذاهب، وليس بواجب وانما هو ايه؟ مباح. عرفت معنى كلمة سائغ يعني ايه؟ مش كده؟ قال فهذا هو اللي يقول ابن تيمية، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس به منه، فليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال اهو ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال ان الدم والميت حلال، هو ده التبديل. يبقى التبديل ان الانسان ياتي بشيء وينسبه الى من؟ الى الله او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل اليهود الذين نزل فيهم قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، لانهم اتوا بحكم من عند انفسهم ونسبوه الى من؟ الى التوراه. فقال فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم اهكذا تقول التوراه؟ قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حكم الله عز وجل عليكم في التوراه من اتى جريمه الزنا؟ قالوا بهذا الذي نفعله. فاذا هم افتروا على الله الكذب، وهذا في قول الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال فانزل مثل ما انزل الله. هؤلاء الثلاثه جعلهم الله تعالى من اظلم الناس، ليس هناك من هو اظلم منه. والظلم نعرف انه درجات او بركات. الظلم، الظلم الاكبر الخروج من المله، تمام؟ الظلم الاكبر خروج من، والكافرون هم الظالمون، ان الشرك لظلم عظيم. فهنا يقول فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بايات بايه، فمن ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه الأمور مكفرة بالإجماع والتي خلف عليها، دي أمور معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك قال ومن بدل الشرع، يبقى تبديل الشرع كما قال هو وشرحها. وهذا الكلام أيضا ثابت النسبة عن الإمام أبي بكر بن العربي، ونقله عنه القرطبي وأقره، ونقله عنه الأمين الشمسي في أضواء البيان وأقره، أن التبديل هو أن يغير الإنسان وينسب ما جاء به إلى من؟ إلى شرع الله عز وجل. إن حدث هذا من أي حاكم فكفره يعني بدون مناقشة. لو جاء إنسان وقال هذه القوانين الوضعية من عند الله تبارك وتعالى، أو أوحي إلي بها، أو هذا هو شرع القرآن، أو هذا هو الشرع المحمدي، هذا كفر والعياذ بالله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. كذلك جاءوا على الشيخ عبد العزيز بن باز وقال قولة فنقلوها عنه لكي يهدموا بها مذهب ابن باز، مع ان مذهب ابن باز معلوم رحمة الله عليه انه ايه بالتفصيل كما سيأتي. انا لغاية دلوقتي ما تعرفتش لحد من اهل العلم المعاصرين، لا ذكرت كلام الشيخ محمد بن ابراهيم ولا كلام الشيخ ابن باز ولا كلام الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن عثيمين، ما ذكرتش اقوال حد من المعاصرين الى الان كلامنا في الادلة الشرعية، ولا يزال كلامنا نقلا عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، علشان بس إخواننا يبقوا إيه على ذكر مما نقول. نقلوا عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. هل هذه فيها قضية تستحق أن نفسرها أو أن نوضحها؟ الشيخ ابن باز يقول ان اللي يستبيح ويجعل في الحرام حلال مما هو معلوم من الدين بالضروره كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شرع الله فهو كافر باجماع المسلمين. هل وجد مسلم يخالف في هذه القضيه؟ هذه القضيه معلومه من الدين بالضروره، فهذا الاجماع لا شيء فيه. لكن بقى المشكله كانت بالنسبه لهم اللي هي قضيه التطار والياسر، وما ذكره الامام ابن كثير رحمه الله حينما ذكر في البداية والنهاية أشياء من الياسق الذي اخترعه جنكيز خان، ذكر أشياء وقال وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. هو النص ده اللي كان مشكل بالنسبة لكثير من الإخوة لما بيقرأوه. بس أنا عايز أسأل سؤال، هل يأتي إنسان عاقل باحث علمي ويأخذ مقولة لعالم من العلماء كائنا من كان فيها ادعاء الإجماع وينقض بها أقوال المفسرين في تفسير آيات القرآن الكريم التي نقلناها. لأن اهتمام ابن كثير هنا لا يقول هذا رأي عشان تيجي تقول ده رأي أو حكم أو تفسير للآية، لا، الإمام ابن كثير ده بإجماع المسلمين. برضو هنقول نفس الكلام، الإمام ابن كثير إما أن يكون يقصد شيئا لا يقصده هؤلاء، وإما أن يكون متناقضا، وإما أن يكون الأخرى والتي لا نستطيع أن ننطق بها بلساننا، لأن الإمام ابن كثير إمام علم، إمام كبير، إمام عظيم من أئمة المسلمين. فكون أن نقول أن الإمام ابن كثير رحمه الله متناقض عيب حقه، هذا أمر مبرئ الإمام ابن كثير من الوقوع فيه. أم نقول أن الإمام ابن كثير يفتي بدون علم، هذه مسألة خطيرة لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذه المقولة والعياذ بالله. أن نقول أن الإمام ابن كثير يقصد شيئا يتوافق مع ما نقل، هذا لا بد منه، واضح الكلام؟ لأن الإمام ابن كثير رحمه الله، والكلام ده هنقوله لما جاء في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال إيه؟ ما عشان ما نكتبون بالتناقض، قال إيه في تفسير الآية؟ قال وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس للنفس، وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظري من القرظي، يقيدون يعني ايه؟ من القود، يعني القصاص، يأخذون هذا بذلك، ولا يقيدون القرظي من النظري، النظري اللي هو ايه؟ نسبة إلى بني النضير، والقرظي نسبة إلى من؟ إلى بني قريظة. فهم كانوا في الجاهلية اتفقوا على أنهم لو قتل النضري واحد من بني النضير، قتل أحدا من بني قريظة يحدث القصاص، ولو قتل واحد من بني قريظة أحدا من بني النضير لا يقتص منه. جعلوا المسألة فيها إيه؟ نعم، عصبية جاهلية، هذه طائفة أعلى من هذه، دم دي أميز من دم دي، وهكذا. قال ابن كثير بل يعدلون إلى الدية، يعني في الأول الحالة الأولى يحدث فيها القود والإيه؟ والقصاص، الحالة الثانية لا يحدث القصاص وإنما يدفعون الدية، يعدلون إلى الدية، كما قالته حكم التوراة المنصوصة عندهم في رجم الزاني المحصن. قالته حكم التوراة المنصوص عنده في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى ما اقترحوا عليه من الجلد والتحكيم والإشهار، يعني شهروا بالإنسان. ولهذا قال سبحانه هناك في الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى تفسير مين؟ ابن كثير. يبقى ابن كثير لما حكم في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال جحودا، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. يبقى فصل الآية كما فصلها شيخ المفسرين الطبري، فقال رحمه الله إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمة على سبيل ما تركه كافرون. يبقى لم يقصد، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم كافرون، لا، على سبيل ما تركوه. ما هو سبيل ما تركوه؟ اللي هم جاحدين. واخدين بالكم ولا افهم؟ لابد نكتب من كلام اهل العلم. قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر. ده كلام شيخ المفسرين الطبري، والامام ابن كثير يعد تفسيره اختصارا لتفسير الامام ابن جرير الطبري، فقال هذا الكلام. وقال ايضا رحمه الله الامام الطبري في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، قال قد تقدم عن طاووس وعطاء انهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. يبقى ده تفسير اهل العلم. يبقى معنى ذلك ان الامام ابن كثير لو قال يكفرون ان الانسان الذي يحكم بهذا الياسق او بهذه الشرائع التي وضعها الناس يحكم بها ويترك شرع الله سبحانه وتعالى يكفر باجماع المسلمين، لو اخذنا كلامه كما اخذوهم لاتهمناه بالتناقض، واضح ولا لا؟ لانه تناقض مع نفسه، لانه تفسير الايه ليس عنه ببعيد، ومع ذلك قال هذا الكلام، يبقى ناقض نفسه. بل ولم يناقض نفسه فقط وانما الاخرى التي ما اردت ان اتفوى بها انه للاسف خالف كل علماء المسلمين، لان كل علماء الاسلام فسروا الايات بماذا؟ بالتفصيل الذي ذكرناه لحضراتكم. يبقى الامام ابن كثير ناقض نفسه وخالف اهل العلم قاطبة، وهل هذا الظن يكون بامام كالامام ابن كثير؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ هذا الامر لا نتصوره على الاطلاق بالامام ابن كثير رحمه الله عليه. ولذلك شرعنا نبين في اللقاء الماضي الدرس 39 اردنا ان نبين حكم هؤلاء السفر، فلم نجد امامنا الا البحر العلامه الكبير شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ ابن كثير، لكي يحل لنا هذا الاشكال الذي وجدناه في كلام الامام ابن كثير. يعني عندنا الامام ابن كثير بيقول ايه قدوات، بيقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى اليافق وقدمها عليه؟ طبعا كلمه قدم عليه واضح جدا انه فضلها واثرها عليه، فيبقى هنا كلام واضح جدا اللي هو التفصيل المعروف، لان من فضل شيئا على شرع الله كفر باجماع المسلمين. واضح الكلام؟ قال فقد كفر باجماع المسلمين. طيب هذا الكلام جعلنا نشوف ايه قصه اليافق وايه قصه القطار دي، فرجعنا الى فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذه الفتوى فتوى غريبه وفتوى يعني للاسف اسيل من جرائها في هذا العصر من جراء سوء فهمها دماء فالاخوه الذين خرجوا في بلادنا هنا وتزعمهم محمد عبد السلام فرج والف كتابا سماه الفريضه الغائبه، استدل بهذه الفتوى فتوى مرضين التي تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيميه فتوى مرضين، ونقل خلاصه فهمه هو في كتابه الفريضه الغائبه، وحكم على حكام البلاد بما حكم به شيخ الاسلام على حكام التتار، وكان من جراء ذلك قتل السادات والفتنه التي حدثت في بلادنا لولا ان سلم الله سبحانه وتعالى. والان تراجع هؤلاء الاخوه او الذين يعني لم يعدموا وبقوا في السجون، وتراجعوا عن هذا الكلام، وحتى اخرجت الجماعه الاسلاميه كتيبا من ضمن الكتب التي اخرجوها من اجل المراجعات التي قاموا بها رساله عن فتوى مرضين وفتوى خطاص ومطبوعه وموجوده في السوق، بيتكلموا عن انهم اساءوا فهم هذه الفتوى، لان شيخ الاسلام ابن تيميه انا قراتها عليكم في اللقاء الماضي، لكن للاسف وجدت بعض الاخوه بيقول ان قراءه الفتوى كانت صعبه وكانت شديده. انا اطالبكم مره اخرى بان تعودوا الى سماع الشريط السابق، لاننا قرانا الفتوى او معظم الفتوى وبينا الاسباب التي ادت بشيخ الاسلام ابن تيميه، لان المساله كانت صعبه، وصعبه على مين؟ على فقهاء العصر، لان هؤلاء الذين جاءوا ودخلوا في الاسلام التتار جاءوا ودخلوا في الاسلام، هم اللي دخلوا في الاسلام، ومع ذلك كانوا يقدمون جنكيز خان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون الياسق على القران وعلى السنه المطهره، فهؤلاء الذين دخلوا وكانوا يقتلون المسلمين، وكانوا يزنون به، وكانوا يسرقونهم، وكانوا يستبيحون هدم المساجد، وكانوا يستبيحونه، يعني لما يجي العدوان الامريكي الان ودخل بلاد المسلمين في العراق مثلا وادعى الاسلام واخذ يقتل المسلمين ويخرب بيوت الله تبارك وتعالى، ويقدم مثلا واحدا من كبرائهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول انا مسلم بقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مساله كانت خطيره، بعض العلماء توقف وبدا يقول لا، طب دول بيقولوا لا اله الا الله كيف نحاربهم؟ هي دي اشكال، يعني قضيه مرضين كانت دي خلاصتها، خلاصتها ان هؤلاء يستبيحون المحرمات ويحللون الحرام ويقدمون الياسق على القران الكريم وعلى سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال هذه الفتوى لابد من ان احنا ننظر الى امرين، احوال هؤلاء اللي هو الواقع، ثم حكم الله في هؤلاء اللي هو الواجب في الواقع، مش كده ولا لا؟ فلابد للانسان الفقيه علشان ينظر الى شيء ويفتي في قضيه من القضايا نازله من النوازل، لابد وان ينظر الى ايه؟ الى الواقع الاول ويدرس الواقع، وحينما يدرس الواقع ياتي بعد ذلك بحكم الله في هذا الواقع اللي هو الواجب في الواقع، فشيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الفتوى مبنيه على اصلين، وذكر خلاصه ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى ذكرناه في اللقاء الماضي بتفصيل. بيقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه عن هؤلاء، هنقول مقتطفات مما ذكره شيخ الاسلام ورجعه الى المجلد 28 من صفحه 523. بيقول انهم يجعلون دين الاسلام قبل ما يفتي ويتكلم عنهم ويفتي بحربهم وبجهادهم، فيقول انهم يجعلون دين الاسلام كدين اليهود والنصارى، وان هذه كلها طرق الى الله بمنزله المذاهب الاربعه عند المسلمين. كلام شيخ الاسلام، ولذلك كلام الامام ابن كثير مجمل، اما كلام ابن تيميه في الفتوى فكان مفصل، فبيشير اليه اشاره مجمله من الامام ابن كثير وهو تلميذ للامام ابن تيميه، لان العلماء اختاروا في ان يفتوا في مثل هذه النازله، وما كان لابن كثير ان يفتي هو في هذه النازله، بل ابن كثير ايامها كان صغيرا، بل الذي تصدق لهذه الفتيا من؟ شيخ المسلمين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فالامام ابن كثير يشير الى هذه الفتيا حينما كفره ابن تيميه بالاجماع، كفر هؤلاء بالاجماع، فالقضيه بتتكلم عن الكفار. فبيقول ايه؟ انهم يجعلون دين الاسلام كدين اليهود والنصارى، وان هذه كلها طرق الى الله بمنزله المذاهب الاربعه عند المسلمين. ثم منهم من يرجح، بعضهم يرجح دين اليهود على الاسلام او دين النصارى على الاسلام، ومنهم من يرجح دين المسلمين. يعني المساله عندهم مختلطه، بعضهم يرجح اليهوديه على الاسلام، وبعضهم يرجح النصرانيه على الاسلام. طب هو اللي يقول الكلام ده خلاص اغسل ايدك منه، مش كده ولا لا؟ هتتكلم فيه ده وتقول عنه ده مسلم؟ يقول شيخ الاسلام حتى ان وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق، ده كلام ابن تيميه، صنف مصنفا مضمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وانه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى الاسلام لان دينهم صواب. طب من صور هذه الاديان يبقى موقفه امام الله عز وجل ايه؟ يعني الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثه، من يصحح هذا المذهب؟ يقول ابن تيميه فهذا وامثاله من مقدميهم، المقدمين يعني قوادهم الذين يقدمونهم يجعلونهم مقدمين، فهذا وامثاله من مقدميهم كان غايته بعد الاسلام غايته ان يجعل محمدا بمنزله هذا الملعون يعني جنكيز خان، اقصى شيء يوصلوا له ان يجعلوا النبي محمد عليه الصلاه والسلام كجنكيز خان. واضح؟ قال ومعلوم ان مسيلمه الكذاب كان اقل ضررا على المسلمين من هذا، مسيلمه الكذاب كان اقل ضررا على المسلمين من جنكيز خان، وادعى انه شريك محمد في الرساله، وبهذا استحل الصحابه قتاله وقتال اصحابه المرتدين، فكيف بمن كان فيما يظهره من الاسلام يجعل محمدا كجنكيز خان؟ واضح الكلام؟ ثم يقول شيخ الاسلام كما قال اكبر مقدميهم الذين قدموا الى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب اليهم بان مسلمون، يعني جاء احد المقدمين منهم قدم الى الشام وبيتكلم وبيتقرب الى المسلمين ونحن مسلمين زيكم، فقال هذان ايتان عظيمتان جاء من عند الله، مين؟ محمد وجنكيز خان. قال ابن تيميه فهذا غايه ما يتقرب به اكبر مقدمين الى المسلمين، ان يسوي بين رسول الله واكرم الخلق عليه وسيد ولد ادم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من اعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس مختنصر وامثاله. ثم يقول ابن تيميه في الفتوى وذلك ان اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكيز خان عظيما، فانهم يعتقدون انه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح، ويقولون ان الشمس حملت امها وانها كانت في خيمه فنزلت الشمس من قوه الخيمه فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين ان هذا كذب، وهذا دليل على انه ولد زنا وان امه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا فجعلته ابنا لله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ قالت ابن تيميه وهم مع هذا يجعلونه اعظم رسول عند الله، اعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه حتى يقول لما عندهم من المال واللي بيدونه المسلمين هذا رزق جنكيز خان ويشكرونه على مع ان جنكيز خان ميت في ذلك الوقت ويشكرونه على اكلهم وشربهم وهم يستحلون قتل من عاد ما سنه لهم هذا الكافر الملعون يستحلون قتل الذي يعادي مش الكافر لا يعادي الذي يسنه يجعله سن لهم او طريقه هذا الكافر الملعون المعادي لله ولانبيائه ورسوله ولعباده المؤمنين. طب اما ابن تيميه يذكر هذا الكلام شوف بقى الامام ابن كثير عشان برضه لما نيجي نشوف كلامه في التفسير ده كلامه اللي قاله في كتاب البدايه والنهايه قال رحمه الله في كتاب التفسير في تفسير قول الله سبحانه وتعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعه الله كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعون بارائهم واهوائهم وكما يحكم به التطارد ذكر اهل الجاهليه ثم ذكر من مثلهم قال كما يحكم به التطار من السياسات الملكيه الماخوذه عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياتق وهو عباره عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهوديه والنصرانيه والمله الاسلاميه وغيرها وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه فصارت اسمع بقى فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلونه ايه شرعا يعني دين مش كده ولا لا فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير هذا الكلام بالطبع ليس فيه يعني شيء يستحق ان يشرح وانما هذا خلاصه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه المجلد 28 فارجعوا اليه ده ملخص الكلام اللي كنا يعني ذكرناه في نقد هذه الشبهه وبيانه ولقد وعدتكم حتى يعني احنا بندعي ان احنا طلبه علم بندعي ان احنا طلبه علم ونسال الله تعالى ان نكون صادقين في ادعائنا فلا بد وان نفهم كلام اهل العلم ولا بد وان نكون على درايه بهذا الكلام وللاسف قد كثرت دعوى الاجماع على السنه كثير ممن ينتسب الى العلم كثير ممن ينتسب الى العلم ياتيك شاشي بادله من الكتاب والسنه يقول لك المساله فيها اجماع خلاص خلص في المساله هل ممكن يكون في اجماع على خلاف الحديث الصحيح يستحيل الكلام ده خلي بالك عاوزين نوضحه ونتأنى بمشيئه الله تبارك وتعالى في الكلام ولذلك وعدتكم بان ابين لكم حقيقه الاجماع هذا مبحث اصولي ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني جعل الكلام في الاجماع في نهايه العقيده الواسطيه فقال رحمه الله والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامه واعلم ان الامه لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ لانها لا تجمع الا على حق ده كلام في اخر العقيده الواسطيه اللي قراه شيخ الاسلام ابن تيميه فاحنا بنتكلم في العقيده فما المانع من ان نفهم حقيقه الاجماع طلبه العلم في حاجه الى ان يفهموا حقيقه الاجماع لان للاسف يجي لك واحد ممكن تكون معك ايه او حديث ويقول لك اجمع العلماء يطلع لك كده مستند ويقول لك وقال فلان من العلماء اجمع العلماء كله يسكت وكله ما يتكلمش ايه بقى حقيقه الاجماع بقى عايزين نفهم ايه حقيقه الاجماع انا الفتره اللي فاتت دي تعبت في تجهيز بعض الاقوال مبحث طيب عن الاجماع علشان نتكلم في الاجماع وقبل ان اتي اليكم وقعت يدي على رساله يعني بفضل الله تبارك وتعالى مختصره في حقيقه الاجماع او في بيان حكم الاجماع فوجدتها رساله جامعه وجدتها افضل مما جمعته انا لأنها صاحبها يعني بذل مجهودا كبيرا أكثر بكثير من المجهود الذي بذلته، وهو رجل متخصص. الدكتور عمر سليمان الأشرف وجدت له مبحثا طيبا جدا في الإجماع موجود في كتاب اسمه نظرات في أصول الفقه، والرسالة اسمها الإجماع الأصولي. هذه الرسالة سنختصر منها بعض الأشياء هامة جدا، لأن للأسف يعني لما تيجي ترجع إلى كتب الأصول التي ألفت في زمان الناس اليوم الكتب المعاصرة بتجدها كلها عبارة عن اختصارات وأقوال مأخوذة من كتب الأصول بدون تحقيق، بدون حتى لو قام على تأليفها بعض الأساتذة المتخصصين. يعني أنا أعرف رجلا من المتخصصين في علم أصول الفقه قريب منا، هذا رجل متخصص وأستاذ رئيس قسم أصول الفقه في بعض الكليات الأزهرية، وحينما وقفت على مبحثه في الإجماع وجدته ينقل نقلا عن الكتب المطولة، نقل فقط، لكن ميزة الرسالة التي ألفها الدكتور عمر الأشقر يعني معين نعطي الحق لأهله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، مش حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ البحث طيب جدا لأنه اجتهد فيه، يعني لم تكن المسألة مسألة نقولات فقط، ولكنه اجتهد وحقق قول الإمام الشافعي وبين مذهب الإمام الشافعي في قضية الإجماع. وإن شاء الله سنقرأ عليكم مقتطفات من هذا المبحث الطيب، وإن شئتم أن ترجعوا إليه ترجعوا، وأمر يفيدنا في دراستنا للعقيدة وفي دراستنا للفقه عموما وفي دراستنا طبعا للأصول، لأنه مبحث أصولي بس هيفيدك في العقيدة، لأن هناك أمور كثيرة بيدعي كثير من الناس إن فيها إجماع والحق ألا إجماع. خدوا بالكم من الكلام ده، يعني المسألة يقول لك فيه إجماع. طبعا إحنا قضية الإمام ابن كثير لسنا في حاجة إلى هذا المبحث، لأن الإمام ابن كثير كما بينا كلامه يشرح ويفهم في ضوء كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية شيخه، ووضح الأمر واتضح وظهر جليا، فلسنا في حاجة إلى أن نربط هذا بهذا حتى لا يظن بعض الناس أننا ربطنا هذا بذاك وأننا نريد أن ننقض الإمام ابن كثير في ادعائه للإجماع، لا، بل الإمام ابن كثير كان يعلن إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، لأن هؤلاء ارتكبوا أمورا هذه الأمور تكفر بإجماع لا خلاف فيها. واضح الكلام؟ البحث اللي عاوزين نطلع عليه بحث الإجماع اللي اسمه الإجماع الأصولي. الإجماع في الاصطلاح لما تيجي أنت تجد الإجماع في الاصطلاح طبعا هو أول مبحث بيتكلم عن تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. المبحث الأول الإجماع في اللغة، يقرر الآمدي أن الإجماع يطلق في اللغة باعتبارين، الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، الثاني الاتفاق على أمر من الأمور. لا، المبحث اللغوي كما قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، الإجماع بمعنى الإعداد والعزيمة على الأمر. طيب الإجماع بالاصطلاح إيه؟ الكلمة الطيبة قال لك يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين، الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم، الثاني تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع. واضح الكلام؟ عن بينه إن شاء الله. يقول إن الأصوليين يذهبون عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، يعني انت لما تيجي تتكلم الإجماع دليل ولا مش دليل؟ دليل كويس قوي. ايه بقى هو الإجماع؟ لما تيجي تنظر في ماهية الإجماع وفي حقيقة المجمعين تجد خلافات شتى بين الأصوليين. واضح؟ فهو يقول هنا يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفي ظني أن هذه الاتجاهات مبنية على أمرين، الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم، مين؟ هل الأمة الإسلامية كلها ولا أولو الحل والعقد فقط من أهل العلم المجتهدين، ولا إجماع أهل المدينة، ولا إجماع أهل البيت زي عند الشيعة؟ تعبد وجهات نظر العلماء في تحديد الذين يعتبر إجماعهم جعل الامر مختلفا. ثانيا، تحديد طبيعه المسائل التي تعتبر في الاجماع، هل هي القضايا المعلومه من الدين بالضروره ولا القضايا الفرعيه؟ واضح. فبيقول ايه؟ قال في مجال الامر الاول اختلفوا هل يقوم الاجماع باتفاق جميع الامه ام باتفاق طائفه منها. فاذا كان المطلوب هو بعض الامه، فمن هم؟ هل هم اهل المدينه ام هم اهل البيت، ام هل هم اهل الحل والعقد؟ اهم الحكام والعلماء ام العلماء فقط؟ واذا كانوا هم العلماء، فهل هم جميع علماء الفرق الاسلاميه ام علماء اهل السنه والجماعه؟ وحتى العالم السابق ان كان قد حقق ادوات الاجتهاد، طب العالم الذي ارتكب بدعه مكفره، طب العالم الذي ارتكب بدعه متنسقه، الكلام ده كله مشكل، لان على كل خلاف او كل قول من هذه الاقوال تجد في كتب الاصول خلافات متعدده بناء على هذا الكلام. قالوا اذا كان علماء اهل السنه والجماعه فقط، فهل المطلوب اجماع جميعهم اي اجماع اغلبهم؟ وهل المفروض ان يوافق كل واحد منهم على المساله المجمع عليها مطلقا، ام يكفي ان يعلم فيسكت اللي هو الاجماع السكوتي؟ واضح. واذا كان الاجماع غير معتبر الا من ناطق ولا ينسب الى ساكت القول كما يقول البعض، فهل يجب ان ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا ان يكفي في ذلك نقل الاحاد؟ واخدين بالكم؟ قال ده في المجال الاول اللي هو تحديد الذين يعتبر اجماعهم. شوف هنا تاخد ابحاث يضيع فيها عمرك. طب المجال الامر الثاني اختلف، هل المسائل المعتبره في الاجماع هي المسائل المنصوص على حكمها ام تشمل المسائل التي لم يرد فيها نص ايضا؟ ها؟ يعني هل الاجماع المقصود به المسائل التي جاء بها نص، ام المقصود المسائل التي لم يرد فيها نص؟ فان كان الامر محصورا في المسائل المنصوص على حكمها، فهل هو مقصور على المسائل المنصوصه القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله، ام يتعافى الى المسائل الظنيه؟ مش كده ولا لا؟ واحد يقول لي في ايه ظني وقطعي؟ لا، في ظني وفي قطعي. يعني لما يقول تلك عشره كامله دي فيها خلاف؟ ده قران، يبقى قطعي ايه؟ الثبوت. وتلك عشره كامله ده قطعي ايه؟ الدلاله، لا يختلف فيه اثنان. لكن لما يقول مثلا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ده قطعي الثبوت ولا ظن الثبوت؟ قطعي الثبوت، القران كله قطعي الثبوت، مفيش فيه خلاف. طيب لما يجي يقول لك بقى القروء، ما معنى كلمه قرء؟ ها؟ خيط ولا طهر؟ يبقى ظن ايه؟ الدلاله، لان مفيش قطعيه فيها، مفيش نص فيها، ولذلك يختلف العلماء، والخلاف واسع ولا غير واسع؟ يبقى عندك القران ما هو قطعي الدلاله وما هو ظني الدلاله، وعندي في السنه ما هو ظني الثبوت وما هو قطعي الدلاله وما هو ظني الدلاله، مش كده ولا لا؟ كل دي امور موجوده في الكتاب، في الكتاب وفي السنه. قال هذه الامور، وذكر عايز الكلام اللي قاله الامام او الشيخ عمر سليمان، قاله الدكتور عمر سليمان الاشقر، لو اتعمل له شجره تشجير كده يبقى المساله ايه؟ سهله وواضح الكلام من كلامه. قال وبعد هذا التوضيح نستطيع ان نتعرض لاهم هذه الاتجاهات. مذاهب العلماء في الاجماع المعتبر، هنمسك بقى تحديد الذين يعتبر اجماعهم. اول مذهب يلقانا مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضروره. يقول اصحاب هذا المذهب يرون ان الاجماع هو اجماع الامه جميعا. طبعا ويتعرض بعد كده لادله الاجماع زي قول الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الى اخره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلال. فالاجماع كدليل في ادله عليه، فالاجماع دليل، لكن ايه هو بقى الاجماع؟ واضحه بصوره ماهيه الاجماع. فيقول اصحاب هذا المذهب يرون ان الاجماع هو اجماع الامه جميعا، الأمة جميعا وعلمها بغير علمها، ويكون على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وهذا الاتجاه لا يختلف عليه العلماء، وهذا الإجماع الممكن المرتضى عند الإمام الشافعي، وقد أشار إليه في أكثر من موضع في كتبه. ففي كتابه الرسالة يقول: لست أقول ولا أحد من أهل العلم، يعني لا أقول أنا ولا حد من أهل العلم، هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربعة وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ما بيتكلم عن إيه؟ المعلومة للدين بالضرورة. يعلق الشيخ أحمد شاكر، ما ذكرش هو الكلام ده هنا، الدكتور عمر ما نقلش كلام أحمد شاكر، لكن إحنا جبناه من الرسالة. أحمد شاكر رحمه الله صفحة 534 علق وقال إيه؟ قال: يعني أن الإجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم بالضرورة، كما أوضحنا ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة. يبقى هذا مذهب مين؟ من علمائنا المعاصرين في الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، إن مفيش إجماع إلا ما علم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. واضح الكلام؟ كويس أوي. قال: ويذكر الشافعي، طبعا انتوا هتسمعوا امور قد تكون مفاجاه لبعض طلبه العلم، لبعض الطلبه طبعا، انا عارف ان في طلبه بفضل الله تبارك وتعالى يعني واصلين، لكن احنا بنتكلم عن بعض الطلبه اللي على قدنا، اللي ممكن يكون بعض هذه المعلومات جديده وحديثه عهد بالنسبه لها. يقول: ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره ويذكر الشافعي في كتابه الام محاوره جرت بينه وبين من يدعي الإجماع، وعندما نفى الشافعي رحمه الله الإجماع المزعوم، المزعوم بقى ده اللي هو الإجماع اللي موجود في كتب الأصول، اللي هو اتفاق، هيجي لك الوقت، اللي هو اتفاق مجتهد عصر من العصور على مسألة معينة ليس فيها نص، واخدين بالكم؟ أو حتى فيها نص ظنية إيه؟ ظنية دلالة أو ظنية ثبوت. إجماع يجتمع علماء الأمة من الشرق للغرب للشمال للجنوب، المشهور والمغمور، اللي هم من حققوا شروط الاجتهاد. فالشافعي يرد على هذا الإجماع ويغلطه، فبيقول إيه الشافعي في المحاورة؟ قال محاوره: هل من إجماع؟ قال الشافعي: نعم بحمد الله كثير، في جملة الفرائض التي لا يدع جهلها، اللي هي الإيه؟ نعم. فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك، هل ليس هذا بالإجماع؟ لو قلت كده أجمع الناس لا تجد أحدا حولك يعرف شيئا يرد عليك ويقول لك، ليس هذا بالإجماع. واضح الكلام؟ فهذه هي الطريق التي يصدق بها أو يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. يعني الإمام الشافعي بيرد ويقول له نعم في الفرائض التي لا يسع جهلها. فذلك الإجماع هو الذي لو سألت أي حد وقلت فيه إجماع ما حدش يقدر ينكر عليك ويقول لك المسألة إيه؟ خلاف. قال: وهذا الإجماع الإمام الشافعي، الإمام ابن حزم بقى بيقرأ شبه ليه؟ لا الشافعي بقى. قال: وهذا الإجماع هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره. زي ما قال الشيخ أحمد شافعي رحمه الله، واخدين بالكم؟ كما يقول ابن حزم بقى من احسن من توسع في الكلام على قضيه الاجماع في كتابه الاحكام في اصول الاحكام. فبيقول ايه ابن حزم رحمه الله عليه؟ يقول: وهذا النوع من الاجماع لا يشك احد من اهل الاسلام في ان من لم يقل به فليس مسلما، كشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة والدم والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة. فهذه الأمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، ومن قال بها فهو مسلم. فإذ ذلك كذلك فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. يبقى هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة عليها إجماع، دي ما فيش حد بيخالف فيها، لأن اللي خالف فيها خرج من أهل الإسلام. واخدين بالكم؟ اللي خالف فيها يبقى خرج من اهل الايه؟ الاسلام. ليه؟ لانه هيكون رد نصا محكما، يعني ليه يقول ان الذي يخالف الاجماع المعلوم من الدين بالضروره كما سيجيء لك فرصه. منكر الاجماع المعلوم من الدين بالضروره يقول له ده واحد انكر الصلاه ما يبقاش مسلم. واحد انكر حرمه الربا ما يبقاش مسلم، وهكذا. قال ويضيف ابن حزم الى هذا النوع نوعا اخر وهو الذي شهده جميع الصحابة رضي الله عنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم او تيقن انه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم كفعله في خيبر اذ اعطاها يهودا بنصف ما يخرج منها من زرع او تمر يخرجهم المسلمون اذا شاءوا يخرجوهم من خيبر اذا شاءوا فهذا لا شك عند احد في انه لم يبق مسلم في المدينه الا شهد الامر او وصل اليه ولم يبق بمكه والبلاد النائيه مسلم الا عرفه وسر به علما بان هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابه وهما منهم وقصدا الى الخير وخطا باجتهادهم يعني بيقول في اجماع خاص مش معلوم للدين بالضروره ولكنه اجماع خاص بمين بالصحابه وضرب مثال عليه لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على ان ياخذ شطر او نصف ما يزرع في ارض خيبر هذا الامر كل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عرفوا به والذين كانوا في خارج المدينه بلغوا به فعرفوا به وسروا به يقول هذا مجمع عليه في عصر الصحابه ولكن في بعض الناس خلفوا من اهل العلم نص الذين جاءوا بعدهم لم يخالفوه عن معرفه وعن علم وعن عناد او عمد وانما خالفوه وهما منه وقصدا الى الخير وخطا باجتهاده يعلق عليه الشيخ احمد شاكر برضه في الاحكام احنا قلنا تعليقه على رساله ناتي الى تعليقه على نطقه الاحكام يقول هذا الذي ذهب اليه المؤلف اللي هو ابن حزم هو الحق في معنى الاجماع والاحتجاج به وهو بعينه المعلوم من الدين بالضروره واما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال والحقيقه ده مش كلام احمد شاكر ده هيتضح انه كلام ابن تيميه وكلام ابن القيم وكلام وكلام الامام احمد بن حنبل من قبل وكلام الامام الشافعي وكلام الامام الشوكاني وكلام الامير الصنعاني وكلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ ابن عثيمين ودوبات كلام الشيخ محمد ابو ظاهر والدكتور عبد الكريم زيدان كثره كاثره وكلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كثره كاثره سيقولون بهذا القول الذي يقوله الشيخ احمد شافعي كلام خطير من الصعب جدا بل من يعني امر لا يتصور ابدا ان المجتهدين في عصر من العصور يجمعوا ثم ينقل اجماعهم ثم لا يحدث ان واحد فيهم يرجع في كلامه او لا يبلغ واحد منهم درجه الاجتهاد بعد جمع القول يعني في اثناء لو نفرض جدل ان احنا عرفنا كل المجتهدين في العصر وده مستعدات في عصر اجهزه الاتصالات اللي احنا فيها الان ما حدش يقدر يقول مين المجتهدين صح ولا غلط مين يقدر يقول مين المجتهدين في هذا العصر مين هم المجتهدين في هذا العصر اللي بلغوا رتبه الاجتهاد هل عندنا احصائيه اسمائهم هل المجامع الفقهيه لديها احصائيه بعدد وباسماء وبمواصفات العلماء على مستوى الارض كلها مع ان الامر ده لو جيت تقول الان قول يعني عندنا اجهزه اتصالات ويستطيع العالم انه يروح استراليا في الطياره ويرجع لكن زمان كان ممكن الواحد على خير يوصل لبلد يبلغ شهورا متتاليه فهيجمع العلماء ازاي واقوالهم تجمع ازاي ده مش كلام ده كلام العلماء اللي انتوا هتسمعوه الان بمشيئه الله ولذلك الشيخ احمد شاكر قال اما الاجماع الذي يدعيه الاصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون ابدا وما هو الا خيال. طيب اول نوع من انواع الاجماع مذاهب العلماء في الاجماع المعتبر مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضروره. واضح؟ كويس. الثاني الاجماع هو اتفاق جميع الامه. وده كلام قاله الغزالي في المستصفى وكلام نقد. هقول لكم هذا الكلام سريعا كده بيقول الغزالي الاجماع عباره عن اتفاق امه خاصه على امر من الامور الدينيه. طبعا هذا الكلام كلام خطير لانه سيترتب عليه كما قال الامدي ان ما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الاجماع الى يوم القيامه. فان امه محمد جمله من اتبعه الى يوم القيامه ومن وجد في بعض الاعصار منهم انما يعم بعض الامه لا كلها وليس مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الاجماع. لان لو امه محمد كلها لغايه دلوقتي امه محمد لسه ما جاتش كملت. يعني لو اجمعوا على شيء يقول لسه الاجيال اللي جايه غير امه محمد تعتمد الى خيال الساعه. فلو قال طبعا هذا الكلام لا يكون يعني مقصودا على الاطلاق. ولذلك كان هذا النوع من الاجماع غير النوع الاول. فذلك لا يتصور ان يخالفه احد من الامه لظهور ادلته وخطاياته. النوع الاولاني لا يتصور ابدا ان حد يخالفه لان المعلوم اللي فيه ايه بالضروره. اما النوع ده فهذا لا يثبت ابدا ولا يكون ابدا. النوع الثالث الاجماع اتفاق الصحابه دون غيرهم. يرى فريق من العلماء ان اجماع الصحابه هو الاجماع المعتبر دون غيرهم. وهذا مدى داود الظاهري رحمه الله تعالى. وينسب كثير من الاصوليين والحنابله الى امام اهل السنه الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وابن تيميه رحمه الله تعالى مع اقراره بان الاجماع حجه. الا انه يرى ان كلام الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر في صفحه 41 و300 يقول رحمه الله المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابه واما من بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. ولهذا اختلف اهل العلم فيما يذكر من الاجماعات الحادثه بعض الصحابه. وهذا هو الراي الذي توصل اليه الشيخ ابو زهره يقول في كتاب اصول الفقه وعندي ان الحجه كلها كانت في اجماع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يكونوا قد تفرقوا في الاقاليم فكان الاجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقه من يقول انه لم يعرف اجماع متفق على وقوعه غير اجماع الصحابه وهو الذي سلم به الجميع. وكان الامام احمد بن حنبل يقول على الامر الذي يدعى فيه اجماع لا نعلم فيه خلافا. وده اللي هيجي بعد كده. واقول في بعد كده يقول نقلا عن الامام ابن حزم الدكتور عمر بن اشقر بيذكر استدراكا على هذا القول يقول ولو كان المراد باجماع الصحابه اجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. لان برضه اجماع الصحابه نفسهم مشكل لان اجمعوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يكون في اجماع. ليه؟ لان الشريعه ما زالت لم تكمل ومن الممكن ان يجمعوا فينزل نص يخالفهم وطبعا لم تجتمع الامه على ضلال. فاجمعهم بدون اجمعهم عشان يكون اجماع لابد يكون معهم مين؟ اولهم وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هو وحده صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع. فمش هينفع يكون في اجماع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الاجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي الصحابه في المدينه او في مكه ولا انتشروا في الاثار؟ فنفس الكلام الذي سيقال عن عصر الايه؟ الصحابه الكرام. فبيقول ولو كان المراد باجماع الصحابه اجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا لا مرية في صحته وحجيته. اما اذا كان المراد بالاجماع اجماع جميعهم او اجماع كل من عنده علم منهم مع تسليمنا انه حجه لا شك في ذلك. يعني لو وقع هو حجه ما نقدرش نقول غير كده. قال فانا نقول هذا لم يقع ولم يحدث. وقد رد الامام ابن حزم رحمه الله تعالى على حجه القائلين بهذا القول اذ قالوا هو ممكن لان عدد الصحابه كان محصورا وكان جمعهم ممكنا. فقال شوف كلام ابن حزم كلام عقلي جدا. قال واما قولهم ان عدد الصحابه رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط اقوالهم وليس كذلك من بعدهم فانما كان هذا اذ كانوا كلهم لحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حضوره قبل تفرقهم في البلاد. واما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر اقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرق. وهذا امر معرف بالمشاهده والضروره. ولذلك قال الدكتور عبد الوهاب خلاف قال هل انعقد الاجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال الجواب لا. ومن رجع الى الوقائع التي حكم فيها الصحابه واعتبر حكمهم فيها بالاجماع يتبين انه ما وقع اجماع بهذا المعنى وان ما وقع كان اتفاقا من الحاضرين من اولي العلم والراي على حكم في الحادثه المعروضه فهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، يعني ما كانوش كلهم، ليه؟ كان منهم من تفرق في الايه؟ في الأنصار. قال بأنه كان منهم عدد كبير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أجل القتل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهد الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما أسماه الفقهاء الإجماع. وارد من الكلام؟ يبقى هذا ما سماه الفقهاء الإجماع، ده كلام بسرعة في الوهاب خلق. يبقى احنا عندنا كانت ثلاثة أقوال، القول الأول إن الإجماع هو المعلوم للدين بالضرورة، والإجماع هو اتفاق جميع الأمة، وده قول للأسف يعني غير محقق. القول الثالث الإجماع اتفاق الصحابة دون غيرهم. القول الرابع الإجماع اتفاق العلماء في عصر من العصور، وده الإجماع الأصولي اللي موجود في كتب الإيه؟ قال الأصحاب هذا الاتجاه عرفوه بقولين، هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، اتفاق علماء العصر. ويقول الإثنوي في تعريفه الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حد. وهذا النوع من الإجماع هو الذي أطال الأصوليون في تعريفه وشرحه والاحتجاج له والتشميع على المخالفين له، لدرجة أنهم يتهمون من خالف هذا الإجماع المزعوم الذي لا تحقق ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه تحقق للأسف. يقولون إن هذا المخالف من المعتزلة لأن هذا مذهب المظلوم، مع أن هذا الشر كما يقول الإمام أحمد بن حنبل من وضعه المتكلمون، لأنه كما يقول هذا كلام بشر المريسي، واخدين بالكم؟ مع أن هم يقولون أن المكلف لنا يعتبر إيه؟ من المعتزلة، وأهل السنة يردون أو المحققين يردون ويقولون لا، ده هذا الكلام ما وضعه أهل السنة أصلا، واخدين بالكم؟ المبحث الثالث يقول هل وقع أنا عارف ملخصه وما بطولش، كلام واضح ولا في حاجة؟ كلام واضح ولا صعب؟ ها؟ طيب هاتي موضح مدام الكلام سهل إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل ولو شئت فجعلته صعب سهل. قال هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ قال ونحن نقول لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل، يعني لو وقع نسلم به، لكن العبرة هل ده ممكن يقع؟ قال ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع. يقول ابن حزم لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منه منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة، يعني لو أجمعت الأمة بهذا الأسلوب فوق دماغنا من فوق، لكن مين يقدر يقول إنه حصل؟ والأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. مين اللي قال ضرب من الخيال؟ نسيته، الشيخ أحمد شاكر، مش كده ولا هو الذي قال إنه ضرب من الخيال؟ يقول اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد الصفات الذين يعتبرون الإجماع، يعني الذين قالوا بهذا النوع من الإجماع هم اختلفوا في تحديد صفات الذين يعتبرونهم الإجماع، واخدين بالكم؟ ذهب فريق من القائلين بهذا القول إلى أن العلماء المعتبرين عندهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم، وهذا قول الجمهور. ويرى بعض الأئمة غير ذلك، فالشافعي رحمه الله في محاورة فيه مع الذي يدعي مثل هذا النوع من الإجماع يثير معه موضوع علماء الكلام، هل يدخلون في العلماء الذين يعد إجماعهم؟ فقد قال لمحاوره فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها إماما تنتهي إلى قوله وتضعوه الموضع الذي وضعه. هيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون منهم؟ وقد أورد على محاوره مخالفة هؤلاء في رجم الزاني المحصن والمسح على الخفين، مع أنها أمور عند أهل السنة المفروض مجمع عليها، ومع ذلك يخالف علماء الإيه؟ الكلام مش كده ولا لا؟ قال رأى بعض الأصوليين كالقاضي الباقلاني أن علماء الأصول الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف الفقه خلافهم معتبر، ومثلهم الذين تبحروا في الفقه، ولا ينعقد الإجماع بغيرهم. وقد ناقش الجويني القاضي طويلا في مذهبه هذا، إن الجويني ناقش الباقلاني كثيرا في مذهبه هذا ورد عليه قولا. ثم إن الذين قصروا الإجماع المعتبر على المجتهدين دون غيرهم اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع. يعني هم الذين قالوا لابد من اجتماع مجتهدين، قالوا طب علماء الكلام يخدش ولا ما يخدشوش؟ صراع. طيب المجتهدين من أهل السنة اختلفوا في المجتهد الفاسق والمجتهد المبتدع، فذهب بعض معظم الأصوليين إلى عدم اعتبار خلاف المجتهدين الفاسق، وقرروا أن الإجماع نعقد بغيره، وذهب طريق آخر إلى أن خلافهم معتبر ولا يعقد إجماع إلا بموافقتهم، ومن هؤلاء أبو القصاب من الحنابلة. والآلبي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر بالبدعة معتبر ومن أهل الإجماع. واخدين بالكم؟ بعد كده في الجويني قال لا احنا نحط قول ضابط، فقال قول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرهما، والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر من قوله أصلا. وافقه قال فإنه ليس من أهل الإسلام، يعني لو واحد جاء حقق أدوات الاجتهاد وكان كافرا طبعا مش هيقبل، فإنه ليس من أهل الإسلام. والحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفرنا لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفره فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين. وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسقة. يرد الدكتور عمر ويقول ولو احتمل أننا وضعنا مقياسا واحدا للعلماء الذين يعقد بهم الإجماع دون غيرهم فمن الذي يضمن لنا القدرة على عدم الخطأ؟ يعني لو اتفقنا وقلنا حط ضوابط نظرية مش هنختلف فيها، طب لما نيجي نطبق الضوابط دي هنختلف ولا نتفق؟ عندما نحققها في أحد العلماء وننزلها على الأعيان هنعمل ايه؟ قال ان الاختلاف في الاحكام النظرية اقل منه عندما نطبقه على الواقع، فكثير من العلماء يتفقون في مناطق الحكم في كثير من الاحكام، ولكنهم يختلفون عندما يحققون هذا المناط في المسائل الواقعة. فيرى طريق من العلماء تحقق المناط في المسألة المبحوثة، وآخرون يرون عدم تحققه فيها، ومن هنا يختلفون في حكم المسألة. والمسألة المبحوث فيها هنا ينطبق عليها هذا القول، فمن الذي يضمن لنا أننا إذا اتفقنا على شروط واحدة لكل من يعتبر قوله في الإجماع ألا نختلف عندما نريد تبيين أحد العلماء هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ ولو نحن نشاهد اليوم العلماء مختلفين اختلافا عظيما في حكم كل واحد منهم على غيره من أهل العلم، فمنهم من يراه أعلم العلماء وسيد الفضلاء وبقية السلف، ومنهم من يراه أجهل الناس وقد يتناول بلسانه وقلبه ولا يترك مجلسا إلا جرحه وذم مذاهبه. قد يقول قائل أذا حال الناس في هذا الزمان الذي تدن فيه مستوى العلم والعلماء؟ فنقول له بل هو حال كثير من العلماء في مختلف الأزمان، وقد اختلف المنتسبون إلى العلم في أئمة الفقه والفقه أمثال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري وغيره. والإمام الشافعي وجاه واحد من مدعي الإجماع بهذه الحجة، فتكلم كثيرا هذا الإمام الجليل، ثم في نهاية الأمر يعقبه الإمام الشافعي قال فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، يعني يتكلم عن إن هؤلاء يعظمون ذلك العابد وهؤلاء يقولون لا يستحق أن يتكلم في دين الله، يقول كده دين الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقلي وجهالتي، وما كان يحل لفلان أن يفتي يعني آخر من أهل العلم، ورأيت أو يقول رأيت إيه بقى رأيته، ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان له أن يفتي بجهالته، يعني الذي يزعم غيره أنه لا يحل له أن يفتي لفضل علمه وعقله، آخر مدة ما كانش حقه يتكلم أصلا. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم، فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد وتفقه عام، وكما وصفت رأيهم أو رأي غيره؟ يعني معنى كده ان الحارس اللي عندنا كان ايه؟ كان موجود في القبيله. طيب يقول اثنين، عدم امكان، يبقى دي اول حاجه، لانه يقول لك الادله على ان هذا النوع لا سبيل الى اثباته، وان اثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين. الادله كثيره، من اختلافهم في تحديد صفات الذين يعقدون الاجماع، وان اتفقنا نظريا فسنختلف ايه؟ عمليا في التطبيق. اثنين، حتى لو عرفناهم، عدم الامكان لقاء بعضهم ببعض لسبب تفرقهم، مش كده ولا لا؟ عدم الامكان لقاء بعضهم ببعض بسبب تفرقهم. اثنين او ثلاثه، لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مضمون. اربعه، وضع الاصوليون شروطا معجزه لا تتحقق ابدا. خمسه، اين مثل هذه الاجماعات؟ سته، القول بهذا النوع من الاجماع يهدم الاجماع. اتوقف لاجعل هذه الامور بداية كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. يعني احنا نرجع للكلام ده إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أخويا بيقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محمد أبو زهرة اللي هو الذي رد عليه الشيخ الألباني على كتابي خاتم النبيين. نعم. معلش يا ابناء، بيقول لي لأنه كذب أحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم هنا في المسألة الأصولية، لأن محمد أبو زهرة من علماء الأصول. ما احنا لو جينا اتكلمنا بهذا الاسلوب هننكر كل علماء الاصول، هنيجي على القصاص وهنيجي على الرازي وهنيجي على الباقلاني وهنيجي على الامدي والغزال، نكتب كل دول، فهنلغي كل كتب الاصول. احنا بنتكلم في علم الاصول هنا، فما تتكلمش في قضيه ثانيه. احنا هنا ما بنتكلمش عن ان محمد ابو زهرة على من اعلنها من السنه والجماعه، احنا بنتكلم في قضيه ايه؟ اصوليه. ما هو الياسر؟ الياس الكتاب والعوجة الإسلام. ارجع إلى الدرس الماضي واسمعه، اتكلمنا عنه وذكرنا منه أقوال موجودة، والكلام ده موجود في كتاب البداية والنهاية للإمام ابن تيمية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.